ومن سورة لقمان إلى سورة ياسين. ورحمة فوز ورفع يتخذ، فانصب ضبا صحب تصاعر حل إذ شفا فخفف مد نعمة النعم، عد حزمدا والبحر البصري وسم، أخفي سكن في ضبا وإذ كفى خلقه حرك ولمكسر خففا، غيث رضا ويعمل معا حوى، تظاهرون الضم والكسر نوى، وخفف الها كنز والضاء كفى، واقصر سما وفي الظنون وقفا، مع الرسول والسبيل بالألف دنع الروى وحالتيه عم صف، مقام ضم عد دخال الثان عم، وقصر آتوا هامدا من خلف دم، ويسألون اشدد ومد غث وضم، كسرا لدى إسوة في الكل نعم، ثقل يضاعف كم ثنى حق ويا، والعين فافتح بعد رفع احفظ حيا، ثوى كفى تعمل ونؤتي الياشفا، وفتح قرننا المدى ولي كفى، يكون خاتم افتحوه نصعا، يحل لا بصر وساد تجمعا، بالكسر كم ظن كثيرا ثا للخلفنا العالم علام ربا، فز وارفع الخفض غنا عم كذا، أليم الحرفان شمد عن غذا، ويا نشأ نخسف بهم نسقط شفا، والريح صف من سأته أبد الحفا، مدى سكون الهمز للخلف ملا، تبينت مع إن توليتم غلا، ضمان مع كسر مساكن وحدا، صحب وفتح الكاف عالم فدا، أكل أضف حمان جازل يفتحا، زايا كفور رفع حبر عمص، وربنا ارفع ظلمنا وباعدا، فافتح وحرك عنه وقصر شددا، حبر لوا وصدق الثقل كفا، وسم فزعا كمال ظرفا، وأذن اضمم حز شفا نو جزاء، لا ترفع الضعف ارفع الخفض غزا، والغرفة التوحيد فد وبينت، حبر فتنعد والتناوش همزت، حز صحبة غير اخفض الرفع ثبا، شفا وتذهب ضم واكسر ثعبا، نفسك غيره وينقص افتحا، ضما وضم غوث خلف شرحا، نجزي بيا جهل وكل ارفع حدا، والسيء المخفوض سكنه فدا.